الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل شرح عقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لما ذكر المؤلف فيما سبق طريقة أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة والأمور العلمية، سيذكر الآن طريقة أهل السنة في الأمور العملية وكيفية الاستدلال، وما هي الطريقة في فهم الدين. فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، أي طريقتهم في فهم الدين وفي العمل، قال: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فأهل السنة يتمسكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي يتمسكون بالكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك سموا أهل السنة وجماعة، أهل السنة اتباع الأثر، وأهل جماعة أي ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهم يتمسكون بالوحي بالكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، لأن الحق لا يعرف إلا عن طريقهم، والفهم الصحيح للكتاب والسنة لا يكون إلا عن طريق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم الذين شاهدوا نزول الوحي وحضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا عنه العلم، فنفهم بما فهمه السلف الصالح. لا يمكن أبدا أن يأتي أحد بعد القرون المفضلة من باب أولى من يأتي من القرون المتأخرة ثم يأتي إلى آية أو حديث ويقول معنى الآية كذا أو معنى الحديث كذا، وهذا المعنى لم يسبق إليه. لا يمكن أن يكون هذا حق، لو كان هذا حق لابد أن يقال، لو كان هذا حق لابد أنه قد قيل قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولا تزال، هذه تدل على الاستمرار من أفعال الاستمرار. فهذه الطائفة الحق، لو كان هذا التفسير الذي جاء به المتأخر لو كان حقا لابد أن يقال في الزمن الماضي ويكون ظاهرا في كل زمان إلى قيام الساعة. فلما لم يعرف هذا التفسير الذي أتى به المتأخر، أو هذا الفهم لما أتى به المتأخر بعد هذه القرون، دل على أنه باطل من جهة ما سبق ذكره، ومن جهة أخرى وأرجو أن تفهمها، لو كان هذا الفهم صحيح لكان معروفا أو منكرا. لو كان فهم صحيح لكان معروفا، المعروف لابد أن يكون ظاهرا في كل زمن ومكان. طيب، والجهل به أو تركه منكر ولا معروف؟ لو قيل أن هذا الفهم فهم صحيح، لو قيل أن هذا معروف وهذا حق، تركه معروف ولا منكر؟ منكر. فلو كان هذا كذلك، هذا المنكر لابد أن يقيض الله عز وجل من ينكره. فالله عز وجل يقول ومدح هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو كان هذا حقا فإذن يكون من المعروف، فيكون ظاهر في كل زمان ومكان، وضده المنكر، فلا بد أن يقيض الله عز وجل من ينكره. فالشاهد أن الحق لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والفهم الصحيح لا بد أن يكون عن طريق السلف الأوائل من الصحابة ومن بعدهم. واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ الآن يأتي رجل في هذا الزمن ويقول معنى هذه الآية كذا، هذا الفهم الذي أتى به لم يسبق إليه، فلو كان هذا الذي يقوله حقا لابد أنه قيل قبل، لأنه لو كان حقا إذن يكون معروفا، وهذا المعروف لا بد أن يكون ظاهرا، وأهل هذا المعروف هم أهل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلو كان هذا حقا لا بد أن يكون ظاهرا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. واضح؟ فأي مبطل يأتي بفهم جديد فترد عليه بهذا، بأن هذا الفهم لو كان صحيحا لا بد أن يكون قد سبق. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الدين كامل وقد كمله الله عز وجل، فلا يزاد فيه، فلا يزاد فيه. فإذا إذا كان الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، إذن لو كان هذا من الدين لا بد أن يكون قد قيل قبل، وإذا لم يعلم له قائل إذن قطعا هذا ليس من الدين، لأن الله عز وجل كمله. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، في رواية ليس لك فيه سلف، كما جاء أيضا عن الإمام أحمد. واضح؟ فتكون إيش؟ من البدع. طيب هنا فائدة مهمة وأرجو أن تنتبه، كيف تعرف البدعة؟ كيف تضبط البدعة؟ كيف تعرف أن هذا القول أو هذا الفعل بدعة؟ البدعة تضبط بأمرين اثنين. الأول بالسنة التركية، والأمر الثاني بفعل الصحابة. وذلك أن واضح هذان الأمران بالسنة التركية وفعل الصحابة. والآن سأشرح افهم ثم بعد ذلك اكتب. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي قول أو فعل أو تقرير أو ترك، وإن شئت فقل هو قول أو فعل أو تقرير، وبالمعنى العام هو إيجاد أو ترك. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وما قاله سنة، وما صدر منه سنة. كذلك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه وعدم المانع ومع ذلك تركه يدل على أن هذا الترك سنة. والدليل قصة النفر الثلاثة الذين سألوا إحدى أمهات المؤمنين عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت إحدى أمهات المؤمنين عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث لا تزوج النساء. وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أما أنا أصوم وأفطر أي أفعل وأترك، وأصلي وأنام أي أفعل وأترك، وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففعله سنة وتركه سنة. فإذا وجد المقتضي أي السبب أو الداعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجد مانع من فعله ومع ذلك تركه، ففعله بعد ذلك بدعة. بعمر ركز، ها إيه أعيد، إذا وجد السبب أو المقتضي لفعله يعني تهيأ ولا مانع من يمنع من فعله ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن تركه مقصود، صح؟ طيب فإذا جاء أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام وراد فعل هذا الفعل نقول عنه بدعة. يقولك ما الدليل؟ نقول السنة التركية. واضح؟ هذا ضابط مهم. ايش فيه؟ أكل الضبع عبادة؟ خلاص هذه عبادة أو عادة؟ اي انت قال البدعة تتعلق بالعبادة. ما معنى البدعة؟ أن تأتي بعبادة جديدة. واضح؟ فلذا بعض الناس يقول مثلا خلاص إذا أنكرت عليه وقلت هذه بدعة، يقول طيب هذه لاقط الصوت بدعة، الطائرات بدعة، السيارات بدعة، نقول هذه تتعلق بالدنيا، الدنيا نريدك أن تبتدع وجزاك الله خيرا وتحسن للأمة، صح؟ اصنع الصواريخ، اصنع الطائرات، اصنع الدبابات، تنصر المسلمين، لكن أتكلم عن العبادة، واضح؟ هذا الضابط الأول. الضابط الثاني فهم الصحابة وفعل الصحابة. فكل من يفعل شيء أو يأتي بشيء لم يفعله الصحابة ووجد السبب ولم يوجد مانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة، لو كان خير لفعله. لا يمكن أن تصل إلى خير وتسبق إلى خير ولم يصل إليه الصحابة أبدا، واضح؟ والله عز وجل رضي عنهم ورضي عن طريقتهم وأثنى على من اتبعهم بإحسانه بإتقان بكل شيء، واضح؟ هذا يضبط به البدعة، سنة تركية وفعل الصحابة وفهم الصحابة، واضح؟ طيب يقول، طيب مما يدل على ذلك لابد أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، مفهوم مخالفة، إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين هنا صحابة. والأحاديث أيضا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما ذكر المؤلف هنا، قال رحمه الله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، هذا أسلوب تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على لا يوجد بدعة حسنة أو بدعة هداية، صح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعلم الخلق بدين الله عز وجل وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال كل بدعة ضلالة. هذا أسلوب، وهذه اللفظ كل تفيد العموم، كل بدعة ضلالة، لم يستثنى عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بعده ويقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة ليست حسنة، هذا يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة أو يخالف؟ يخالف. فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، وإن قاله من قاله. أما قول عمر رضي الله تعالى شيها أحداث عبادة في الدين، أحداث عبادة في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ذكرني بعد قليل. وإذا عرفنا يعني حقيقة البدعة حقيقتها، إذا تأملت أنها شرك بالله عز وجل، لأن الشرك ما تعرفه، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ومن خصائص الله التشريع، من يأتي ببدعة هو في الحقيقة وقع في شيء من الشرك. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال أم لهم شركاء، سمهم شركاء، شرعوا لهم من الدين، سمها دين ما لم يأذن به الله. فحقيقة البدعة هو إحداث في الدين، يأتي بعبادة جديدة في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما قول عمر نعمة البدعة هذه، قالها متى عمر؟ لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. وهذه الجواب عنها أنه قال ذلك لما اجتمعوا على إمام واحد في صلاة التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الصحابة وصلى بهم صلاة التراويح في ليلتين أو ثلاث، ثم توقف لوجود مانع. ما الذي يمنعه من الاستمرار؟ خشية أن تفرض. فلما توفي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وكمل الدين، إذن لا مانع من فعلها. فهي من جهتين، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فليست بدعة، ومن جهة أخرى أنه كان هناك مانع من فعلها وهو خشية أن تفرض، ثم بعد ذلك لم تفرض. ولذا قال العلماء منهم شيخ الإسلام أن المراد بقول عمر نعمة البدعة، أي بدعة من حيث اللغة، لما كان بعد العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر ثم أحيوا هذه، فبالنسبة لهذه المدة أنها بعيدة، فكأنها شيء جديد لبعد العهد به، فقال نعمة البدعة هذه. واضح؟ طيب، فطريقة أهل السنة ما هي؟ التمسك بالكتاب والسنة، ها، وفهمهما بما فهمه السلف الصالح، فينظرون الكتاب والسنة بمنظار الصحابة. طيب، ثم قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدي الطريقة. قال فيؤثرون، أي يقدمون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس كان من كان، وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد في جميع أبواب الدين، في العقيدة، في العبادات العملية الصلاة وغيرها، في المعاملات، في الأدب. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم متمسكون بهما، ويقدمون الكتاب والسنة على غيرهما. قال وسموا أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني كلمة جماعة لها أكثر من استعمال، لكن المراد هنا قول أهل الجماعة أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة. فالجماعة جماعة في الدين، جماعة جماعة أديان وجماعة أبدان، جماعة أديان وجماعة أبدان. جماعة الأديان أي اجتمعوا على الكتاب والسنة، فالذي يجمعهم دينا هو الكتاب والسنة. لذلك تجد السنة في أقصى المشرق يجتمع مع السنة في أقصى المغرب، لأنه مجتمع على الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. وجماعة الأبدان هي السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، وكلا الجماعتين واجبة، كلا الجماعتين واجبة. فيجب على المسلمين أن يجتمعوا على الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، وأن يجتمعوا على السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله. فأهل السنة أهل جماعة أديان وأهل جماعة أبدان. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، الإجماع أحد الأدلة التي يستدل بها أهل السنة، فإذا اجتمع الصحابة على شيء أو اجتمع العلماء على شيء أجمعوا على أمر فإنه حجة ودليل. ودلالة الإجماع دلالة قطعية، فإذن هو حجة. ومما يدل على أن الإجماع حجة ما سبق ذكره من قول عليه الصلاة، قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمن. فالمؤمنون إذا اجتمعوا على شيء لا يجوز مخالفتهم. واضح؟ واضحة الاستدلال. والآية الثانية قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إيش تفهم من الآية؟ مفهوم مخالفة. إن لم نتنازع واجتمعنا إذن نأخذ به، لكن إذا حصل نزاع نرجع للكتاب والسنة. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، واضح؟ وما من إجماع إلا وله مستند، بمعنى ما من إجماع إلا وهو مبني على دليل من الكتاب والسنة. لكن انتبه، معرفة هذا الدليل، معرفة هذا الدليل الذي يسمى مستند الإجماع لا يلزم معرفته ما دام انه ثبت الإجماع. فإذا نقل عالم معتبر إجماع أهل السنة أو إجماع العلماء مثلا قال كذا كذا، أو إذا قرأت في أثار الصحابة أجمعوا على أمر لم يحصل بينهم خلاف، هذا كثير ينقل الشيخ الإسلام، مثلا ينقل عن ابن عباس قال ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، إذن هذا إجماع يؤخذ به، ولا يلزم أننا نعرف مستند هذا الإجماع، واضح؟ لأن الأمة أيضا جاء في الحديث الصحيح أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والحديث جود إسناده الألباني أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب، قال فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة كتاب وسنة إجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني الإجماع الذي ينضبط يمكن ضبطه في عهد الصحابة، لأن بعدهم كثرة الفتوحات وانتشر العلم، وهذا ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الغالب. لذلك المؤلف ذكر في موضع آخر أن هذا من باب الغالب، يعني ما كان عليه السلف الصالح غالبا هو الذي ينضبط، وليس معناه أنه غيره لا ينضبط، لا، لكن الغالب ما كان في عهد السلف الصالح. طيب، فإذا حصل هناك إجماع مثلا عند السلف الصالح، حصل عندهم إجماع ونقله غير واحد مثلا، بمعنى أنه ثبت الإجماع، ثم بعده بزمن حصل هناك خلاف، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، فإنه يرجع للإجماع، فهذا الإجماع حجة، فيقال هذا الخلاف يرد إلى هذا الإجماع، وأن الإجماع مقدم، والأمة لا تجتمع على ضلاله، والإجماع حجة. وهذا في جميع أبواب الدين، سواء كان ما يتعلق بالعقيدة أو كان ما يتعلق بالأمور العملية. طيب، ثم قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا من دقيق كلامه رحمه الله تعالى، أن أهل السنة والجماعة مع تمسكهم بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أيضا هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. بمعنى كيف تعرف أن هذا منكر أو غير منكر؟ مرده إلى الشريعة، هذا أمر له. الأمر الثاني، تنكر هذا المنكر بالطريق بأن ترجع الطريق إلى الشريعة فتراعي المصالح والمفاسد. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فإنكار المنكر له درجات، لمن يكون باليد، وهذا لمن له ولاية وقدرة، يعني له ولاية على صاحب هذا المنكر، أو إذا حصل منكر في مكانه كأن يحصل منكر في البيت. ما الذي له صلاحية بأن يغير المنكر الذي وقع في البيت؟ الأب، صح، صاحب المنزل، مثلا وجد ابنه معه آلة معازف، هو الذي يغير و يغير هذا المنكر. هل يجوز لجاري أن يدخل عليه البيت ويأخذ ويكسر؟ لا يجوز، ليس في ولايته. طيب هنا الجار ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الثانية في لسانه ويراعي فيها المصالح والمفاسد، يعني يختار الطريقة الصحيحة بالألفاظ والكلام. ولا يلزم كونك تنكر المنكر بلسانك أن يستجب لك، أنت الواجب عليك أنك تنكر هذا المنكر، ذهب أو لم يذهب هذا ليس إليك. واضح؟ الأمر الثالث، المرتبة الثالثة، أن تنكر القلب في أن تنكر المنكر بقلبك إذا كنت لا تستطيع لا بيدك ولا بلسانك، كالمنكرات التي يعني تفشت في كثير من بلاد المسلمين، المنكرات تكون في الشوارع هذه. لا يجوز لك أن بيدك تزيل صورة مثلا امرأة متبرجة أو تتكلم بوسائل الإعلام بصورة يعني على وسائل التواصل، مثلا تقول تتكلم على ولي الأمر مثلا. المنكر ينكر في كل مكان، يعني مثلا وجود الربا تنكر الربا، تقول الربا حرام. واضح؟ أما أنك تعين هذا بعينه بحيث أنه يترتب عليه مفسدة أو تتكلم عن ولي الأمر لماذا تفعل كذا أو لماذا هو يفعل كذا، هذا لا يجوز. هنا نفصل، إذا كان المنكر منكرات العامة يذكر المنكر ولكن لا يذكر صاحب المنكر، تقول هذا حرام، ما تقول الربا حرام والتبرج حرام، وأيضا تراعي المصالح والمفاسد. واضح؟ والمرتبة الثالثة هو الإنكار بالقلب، كأن تكون في مكان لا تستطيع لا تنكر لا بلسانك ولا بيدك، فهنا تنكر في القلب الأول تعذر فيه والثاني تعذر فيه، أما الثالث لا تعذر فيه، لا أحد يطلع على ما في قلبك إلا الله. واضح؟ طيب، قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حجوا وجاهدوا وصلوا خلف أمراء فجار كالحجاج. بخلاف من الخوارج وغيرهم. قال ويحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات، فكل ما فيه كل ما يكون سببا في اجتماع الناس على ولي الأمر يأتون به، وكل ما يكون فيه سبب الفرقة أنهم يبتعدون عنه ولا يفعلونه، يحرصون على اجتماع الناس، لأن اجتماع الناس على ولي الأمر لهم فيه القوة وفيه مصلحة لهم وإقامة الأمن، وإذا وجد الأمن وجد الدين، والمقصد من هذا كله إقامة الدين. قال ويدينون بالنصيحة للأئمة، والنصيحة للإمام ليست كالنصيحة لسائر الناس، لذلك الشريعة فرقت بين النصيحة لولي الأمر والنصيحة لسائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ثم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ففرقت بين أئمة المسلمين وعامتهم، فدل على أن نصيحة الإمام ليست كنصيحة عامة الناس. عامة الناس تقول يا فلان كذا تخاطبه، لكن ولي الأمر لا يكون في المنابر كما يفعله الخوارج أو يكون في وسائل التواصل أو يكون عامة الناس، لا، وإنما تكون فيما بينك وبينه، تقول أنا لا أستطيع أن أصل إليه، تقول ابحث عن من يوصل كلامك إليه، لا تجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كنت صادقا بينك وبين الله أدعو له بالصلاح وبالبطانة الصالحة وبالتوفيق والتسديد. وكان علماء السلف السابقين والحاليين يعني في هذا الزمن يدعو لولاة الأمر لظهر الغيب. هناك يعني من يعني نقل في سيرتهم من يسمع دعاءهم وهكذا. فالشاهد أن الدعاء لولي الأمر هذه علامة على أن الداعي أنه صاحب سنة، والدعاء على ولاة الأمر يدل على أنه صاحب بدعة، كما نقل ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة قال: ويدينون بالنصيحة للأئمة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر ولو كانوا فجارا، ما دام أنه مسلم فله حق السمع والطاعة في غير معصية الله، ولا يزعد من طاعة. والأحاديث كثيرة جدا، وأفضل من ذكرها ورتبها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد ذكر هذه الأحاديث كلها. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول ما تأمرنا؟ أثره يعني يؤثر ناس على ناس، يقرب جماعة أقاربه أصدقائه والشعب يتركهم. قال: ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسأل الله الذي لكم. والأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم: اسمع واطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك. السروريون اليوم والخوارج يطعنون في هذا الحديث، يقول ضعفه الدارقطني ضعفه. والجواب كما يعني قالوا أن ضعفه الدارقطني، نقول صححه الإمام مسلم، هذا أولا، واضح. ثانيا أن هناك الأحاديث الكثيرة جدا الصحيحة، ولو كنتم أهل الحق لذكرتموها ودعوتم الناس إليها. الأمر الثالث أنه صح عن عمر وهو خليفة الراشد، ونحن مأمورون باتباعه، صح عنه في لفظ عن فيما ورد عنه أنه قال كلام نحو هذا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا يؤيد أن الحديث صحيح. فالضعف الحديث إما لضعف الراوي أو احتمال أنه لم يسمع، واضح أنه يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، فمع وجود أثر عمر يدل على أنه سمع، فالاحتمال الوارد غير وارد، الاحتمال الضعف غير وارد مع وجود عن عمر. فكيف وقد ثبت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام مسلم. طيب قال: ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. يذكر الآن بعض الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم وكيف، والتي عليها للسنة، أنهم يحبون للمسلمين ويحبون لأنفسهم ويتألمون لآلامهم ويفرحون لفرحهم، فهم كالجسد الواحد. كيف أن الإنسان إذا أصابه في طرف قدمه وطرف يده جرح تألم، كذلك المسلم مع إخوانه المسلمين فيتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم. قال: ويأمرون بالصبر على البلاء. يعني أهل السنة يدعون للصبر على البلاء، سواء كان البلاء يتعلق في الدين أو في الدنيا. قال: والشكر عند الرخاء، فيشكرون الله عز وجل على النعم، فهم أهل الصبر وأهل الشكر، كما جاء في حديث صهيب صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه صابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. قال: والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء يعني إذا حصل له مما يقدر الله عز وجل أمرا لا يحبه فإنه يرضى بذلك، مع أنه يصبر ويسلم لأمر الله. وإلا يعني الدرجة الأولى وأدنى الدرجات الواجب على المسلم حينما يحصل له شيء مما يقدره الله عز وجل لا يلائمه ولا يحبه أن يصبر، وأعلى منها أن يرضى، وأعلى منها أن يشكر الله عز وجل على هذه على هذا البلاء بأنه لم يكن أكثر، وأن الله عز وجل يحبه ونحو ذلك. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني أطيب الأخلاق يدعون إليها أهل السنة، ومحاسن الأعمال في العبادة والمعاملة. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق قد جمعه الله عز وجل في آية عظيمة وهي منهج يتخذه المسلم في تعامله مع غيره، وهي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو أي ما يعني حقك الذي عند غيرك لا تطلبه كاملا، إن حصل لك ما تيسر منه فاقبله. يعني زوجتك لك حق عليها، أبنائك لك حق عليهم، لا تطلب حقك كاملا تدقق في كل شيء، خذ ما تيسر. لكن لو كان الأمر بالعكس وهي الثانية لهم حق عليك، أدي الحق الذي عليك كاملا، خذ العفو وأمر بالعرف، وكذلك تقول الخير وتفعل الخير، ومن ذلك أداء الحقوق إلى أهلها. وأعرض عن الجاهلين، إذا تعرض لك أحد السفهاء لا تنزل نفسك إليه، أعرض عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض له السفهاء وكان يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام. طيب قال ويندبون إلى، أي ويدعون ويستحبون ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك، قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وتعطي من حرمك، تريد منه صديق أو أخ في حاجة ولم يعطك، ثم بعد مدة أصبح الأمر بالعكس، أعطيه ولا تقول هو لم يعطني قبل، لا. وهذا كله داخل في الآية. قال وتعفو عمن ظلمك عند المقدرة، يعني عند التمكن من الانتقام عفوت عنه، هذا الذي يؤجر عليه الإنسان، وهذا هو الممدوح. وتعفو عمن ظلمك. قال ويأمرون ببر الوالدين بعظم حقهما ولو كانا مشركين وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو كانوا ليس فقط مشركين، لو كانوا يدعونك للشرك لا تطعهم، لكن صاحبهم في الدنيا معروفة، فحق الوالدين حق عظيم. قال وصلة الرحم وقطع الرحم سبب للعنة الله عز وجل. قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فالواجب صلة الرحم، وصلة الرحم إما بالزيارة أو بالاتصال أو بإعطائهم المال، وإن وجد عندك تقصير فادعوا لهم، فإن الدعاء لهم في ظهر الغيب من الصلة، وربما يكون الدعاء أنفع لهم. قال وحسن الجوار. والجار إما أن يكون مسلما قريبا أو مسلما أو كافرا، فإذا كان مسلما قريبا فله حق الجوار والإسلام والرحم والقرابة، وإذا كان مسلما فله حق الجوار والإسلام، وإذا كان كافرا فله حق الجوار، لأن لا يصدر منك شيء يؤذيه وتتحمل أذاه بقدر استطاعتك. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل المسافر، والمسكين الذي يدخل فيه الفقير، وإذا اجتمع المسكين والفقير فإن المسكين الذي عنده مال لك لا يكفي. قال والرفق بالمملوك، ما تملكه من إنسان إذا كان عندك عبد ويدخل فيه الخادم فتحسن إلى العامل الذي عندك، وكذلك البهيمة تملكها فأحسن إليها. قال وينهون عن الفخر والخيلاء، الفخر بالقول والخيلاء بالفعل، وهذه من أمور الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم أن يحتوى الميت، لكن ذكر الفخر بالأحساب والطعن في الأجساب، يذكر فعل أبائه وأجداده ويطعن في غيره، والخيلة في مشيته ومركبه، والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. قال والبغي وهو الاعتداء على الغير بدمه بعرضه بماله، هذا كله محرم ولا يجوز ومن الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، الحديث. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني الترفع عليهم واحتقارهم والنظر إليهم بعين الازدراء وأنه أكبر، ومن كان كذلك والعياذ بالله فإنه يحشر يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم كما جاء في الحديث. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق، بمعالي الأخلاق كالصدق والكرم والشجاعة والأمانة، وينهون عن سفسافها وهو ضد المعالي كالكذب والفواحش والخيانة. ثم يقول وكل ما يقولونه أي أهل السنة ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة في العقيدة أو في الأمور العملية من العبادات أو التعامل مع الناس أو الأخلاق أو الآداب، كله أهل السنة إنما يتبعون في ذلك الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة هو الإسلام الصحيح الصافي الذي بعث الله عز وجل به محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم إنما يعتقدون ويعملون ويتخلقون بما جاء في الكتاب والسنة وعلى ما فهمه السلف الصالح، فلم يعتمدوا فقط على عقولهم أو يقدموا عقولهم على الوحي أو يتبعون أهواءهم، لا، فهم أهل وحي وليسوا أهل الهوى، وهذا هو الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الكلام، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الصافي، يعني الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. هذا الحديث صححه الألباني وغيره. من هم الفرقة الناجية؟ هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. قال وفي حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فمن أراد النجاة وأراد طريق الجنة فعليه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فكل دين، كل ما يتعلق في الدين سواء كان في العقيدة أو الأمور العملية أو الأخلاق، لم يكن على العهد الأول فإنه لا يكون دينا ولا يكون طريقا إلى الجنة، بل هو طريق إلى النار إذا كان دينا، لأنه يكون بدعة. قال وفيهم أي أهل السنة والجماعة الصديقون، وهو من صدق فعله قوله، والذي جاء بالصدق وصدق به. الصديقون والشهداء جمع شهيد أو شاهد، سواء الذي قتل في سبيل الله أو من شهد له بالخير والصلاح. والصالحون وهم الذين استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى فيؤدون الذي عليهم. قال وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة كالصحابة تابعين ونحو ذلك من أمة العلم. قال وفيهم الأبدال، والأبدال لم يأتي فيه حديث صحيح، وسموا أبدال يعني يأتي إمام فيموت فيخلف إمام آخر ثم يموت فيأتي إمام آخر. وأما الصوفية فالأبدال عندهم الأقطاب الذين يتصرفون في الكون، هذا لا شك أنه كله ضلال وفيه كفر إلى آخره. لكن الأبدال عند أهل السنة من البدل، يبدل بعضهم بعضا، يأتي إمام ويجدد ثم يذهب ويأتي غيره يكمل المسيرة وهكذا. وجاء في الحديث أن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد في هذه الأمة، من يجدد لها دينها. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان وغيره، هم من طبيعة أهل السنة ومن صفاتهم أنهم يجلون العلماء ويحترمونهم ويثنون عليهم. قال وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا فيه أن الحق لابد أن يكون ظاهرا في كل زمان ومكان، فمن يأتي بفهم جديد وأمر جديد لم يكن عليه الأوائل قطعا ليس حقا، لأن الحق من عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو مستمر إلى قيام الساعة. قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والفرق من خالفهم أي خالف طريقتهم من أهل البدع، أو خذلهم ممن هم من أهل السنة لكن لم ينصرونهم، لم ينصروهم في, في, في وقت يحتاجون فيه إلى النصرة وإنما خذلوه. هنا قال لا يضرهم، لم يقل لا يؤذيهم، فالأذية تحصل لا سيما المتمسك بالسنة تحصل له أذية، فهو يعني يتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيرث عن النبي عليه الصلاة والسلام العلم والابتلاء، والمسلم يبتلع قدر دينه لكن لا يضره ما دام متمسكا لا يضره وإن حصل له شيء ها من الأذية. ثم قال ثم ختم هذه الرسالة المباركة فقال فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله وحده والصلاة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه طريقة السلف من الأوائل، كان إذا كتبوا كتابا أو رسالة يختمونها بالدعاء كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره. وبهذا ننتهي من قراءة هذه الرسالة المباركة، فجزى الله المؤلف خير الجزاء وجمعنا وإياه ووالدينا وأحبابنا في مستقر رحمته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة ويتوفانا عليها، ولا يتوفانا إلا هو راض عنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.